أنفسهم عند بحثهم في أصول اللغات المختلفة التي يجمعها أصول مشتركة، فإن الجذور التي تدور عليها تلك اللغات هزيلة جدا بالنسبة إلى هذه اللغة العظيمة، وكذلك الروابط والزوائد وما أشبه ذلك من مسائل الاشتقاق والدلالات وخصائص التراكيب، فما قاله بعض أهل العلم من أن ذلك يمكن أن يتحقق في آية أو بعض آية كلام لا يقوم في الحس ولا في الواقع ولا في الديانة ولا في الشريعة على السواء. الترجمة الحرفية محرمة، الترجمة الحرفية محرمة، ولكن العلماء منهم من يقول إن الترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله، وحينئذ لا بأس من أجل الإفهام، ولكن لو أنه أخذ يعنى بالمعنى لكان حسنا، فتكون ترجمة معنوية يعني يترجم المعاني، وأما أن يترجم القرآن فذلك شيء لا يكون، لأن الإعجاز إنما هو في الحقيقة في نظم القرآن العظيم، وهذا هو الذي وقع به التحدي، لأن من المعلوم أن الله تبارك وتعالى لم يتحدى العرب عندما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلغتهم، لم يتحدهم ربنا تبارك وتعالى بما سمي بعد بالإعجاز التشريعي ولا بالإعجاز الطبي ولا بالإعجاز العلمي ولا بالإعجاز الاجتماعي ولا بالإعجاز الاقتصادي ولا غير ذلك من تلك الأشياء التي يستخرجها الناس من كتاب الله تبارك وتعالى على مر الدهور وكر العصور، ولكن تحداهم بأقصر صورة منه، والتحدي قائم منذ أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه الآيات التي نبأه الله تبارك وتعالى بها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن الله تبارك وتعالى أوقع هذا التحدي ووقع هذا القرآن العظيم بوقعه وجرسه في النفوس موقعا عجيبا شده له الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة هو نفسه لما جاءه الوحي كان ظاهرة غريبة عليه جدا، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضت فترة وهو يقول ما هذا الذي يحدث، ولما نزل بتلك الآيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خديجة رضوان الله عليها كان يقول إنه يخشى على نفسه الشيء من الشيء صلى الله عليه وسلم، وهي تخفض من ثائره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الوحي كان ظاهرة جديدة عليه، لأنه كان يتكلم 40 سنة في أوساطهم المختلفة، يخاطبهم ويخاطبونه ويكلمهم ويكلمونه ويحاورهم ويحاورونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن القرآن شيء آخر. هذا الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يأتيه به الوحي من عند الله تبارك وتعالى ليس بشبيه للكلام الذي يتكلمه هو، فما هذه الازدواجية؟ هذه الظاهرة القرآنية كانت شيئا جديدا، فتحدى الله تبارك وتعالى بهذا النظم القرآني، فهذا أصل التحدي، وأما أن يقال بعد ذلك إن التحدي إنما كان بشيء سوى ذلك من تلك الصور التي قيل إنها صور من صور الإعجاز تكون أو لا تكون لا يعنينا الآن ذلك ببحثه، وإنما التحدي قائم بذلك النظم، فأن يختل ذلك النظم بالترجمة إلى لغة أخرى ويبقى الإعجاز قائما على حاله، أهو وحي جديد في لغة جديدة أم ماذا يكون؟ إن ذلك لا يكون بحال أبدا. الترجمة الحرفية محرمة ولا تدعو إليها الحاجة، أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب، قد تجب الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، وإلا فكيف يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى؟ لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن يشترط لجواز ذلك شروط. يشترط لجواز الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية يشترط لذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث استغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له، ترجمة تفسيرية أو ترجمة معنوية، ترجمة المعاني. على أنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان أن ترجمة المعاني لا تستطاع أيضا، ترجمة المعاني في حد ذاتها لا تستطاع، وهذه المشكلة مشكلة ترجمة القرآن وما يثور حولها من خلاف في هذا العصر، وهو خلاف قديم أيضا من عهد الأئمة ومن قبلهم من العلماء رحمة الله عليهم جميعا. هذا الخلاف في الحقيقة يحسم عندما تقوى الأمة، لأن الأمة إذا كانت قوية غالبة منصورة عزيزة مظفرة فإن الغالب دائما وأبدا يدخل في حيزه منبهرا بقوته المغلوب، وقد كان الأمر كذلك، فإن البلدان المفتوحة التي فتحت اكتسحت لا جبرا وقسرا وعنة وإنما طواعية ومحبة ورضا، اكتسحت أمام لغة القرآن العظيم فغيرت لغات وماتت، ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى فتعلموا العربية من أجل دين الله تبارك وتعالى، ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى فتعلموا لغة دين الله تبارك وتعالى، ولكن لما ضعفت الأمة وصارت هكذا كما ترى مهزولة هزيلة عجفاء صارت تحتاج هي إلى أن تترجم ما عند غيرها، وهذه الشرذمة من تلك الدولة اللقيطة التي تحتل القدس الشريف، هذه الشرذمة من تلك العصابات التي قد جمعت من شذاذ الآفاق والصعاليق في كل فج، هذه الشرذمة الآن تترجم جميع آثار الأرض إلى اللغة العبرية، وهي لغة ميتة لا تجد هنالك من ينطق بها على النحو، وكانت على لهجتين، عندما كانوا في الشتات كانت على لهجتين، فتم توحيد ذلك على نحو ما، ثم الآن يدرسون علوم الذرة بتلك اللغة وهي لغة لا قيمة لها قط، وإنما هذه اللغة الشريفة يخذلها أهلها لأنهم يتوانون في نصرتها وحفاظها وكلاءتها والقيام بها، بل إنهم ينكسرون عند النطق بها أمام الآخرين في مؤامرة من تلك المؤامرات التي حيكت في كهوف الظلام بليل، ثم ما زالت بعد ذلك خيوطها تنسج وتفتل كما يفتل في الغارب والسنام، حتى صار القوم إلى ما صاروا إليه يحتقرون لغتهم ولا يحبون أن ينطقوا بها، بل إن الواحد منهم ربما لا يأنف أن ينسب إليها وهو يلوي لسانه بتلك اللغات الميتة التي لا قيمة لها. فإن اللغة الإنجليزية مثلا في عصرها الحديث لا تبلغ في عمرها أكثر من 200 عام فقط، الإنجليزية القديمة في الأنجلو ساكسونية الأولى لغة ميتة لا قيمة لها اليوم ولا وجود، ثم الإنجليزية الوسيطة على أيام شكسبير ما زالوا إلى اليوم إذا أرادوا أن يتعاملوا مع نصوصها لا بد من ترجمة ذلك كما يترجمون من لغة غريبة، ثم الإنجليزية الحديثة التي تملأ الآفاق طنطنة وعجمة، هذه الإنجليزية الحديثة لا يزيد عمرها على 200 عام، وأما لغتنا هذه فضاربة بجذورها، بل إن بعض الباحثين الليبيين من أهل اللغة المتمكنين راح يثبت أن الإنجليزية ما هي إلا لهجة من اللهجات العربية، ولكنها تطورت على نحو ما ثم قام بها من ينطقون بها، وأثبت ذلك بأمور، فإنه يقول عنق نيك، يقولون الباع البو، فالأصل أنها البوع، لا يستطيع أن يأتي بها بلسانه على ذلك النحو، إلى جملة غفيرة من تلك الألفاظ أتى بها على ذلك النحو، ثم يعودون إلى الجذور، إلى الجذور جذور اللغة من أجل أن يراعوا أمثال هذه الأشياء. اللغة اللاتينية بفروعها واللغة الأنجلوساكسونية بفروعها أيضا، كل ذلك ليس له قيام في هذا الوجه الحديث لتلك اللغات كما قلت لك أكثر من 200 عام، وأما لغتنا هذه فإنها لا تجد من يحوطها بعنايته ورعايته، ولكن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظها لما أنزل القرآن بها، والحمد لله رب العالمين. فيشترط ألا تجعل الترجمة بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بالترجمة عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الشرط الثاني لجواز الأخذ بالترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه على حسب السياق، أن يكون عالما بذلك ومدلولات الألفاظ وخصائص التراكيب وغير ذلك من تلك العلاقات التي تكون بين الكلمات بعضها بعضا. والثالث من الشروط أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن العظيم. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، وهذه الأمانة شرط عزيز بل هو مفقود. قال الشيخ صالح رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة: وإني أذكر لكم قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة. كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله وقال: أنا أترجم لك. وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، قال: أنا أترجم لك. فأعجبني شكله وهندامه وأنه رجل شيخ، قلت: جزاك الله خير. بدأ يترجم لي وكان الصوت يخرج من المنارة في أثناء الترجمة، يعني صوت الشيخ يخرج وهو يلاحقه كما قال الشيخ وأنا أقرأ وهذا يلاحقني. فدخل علينا رجل قال: هذا الذي يترجم لك تراه ضد كلامك، فإذا قلت هذا توحيد قال هذا شرك، وإذا قلت هذا واجب قال هذا حرام. يقول الشيخ: مشكلة. قال لي الرجل الذي جاء يعلن ذلك: اجعلني أنا أترجم لك. فقال الشيخ: سبحان الله العظيم، أذهب من حية إلى حية ثانية، والله ما أتكلم إلا بالعربية، من فهم فليفهم ومن لم يفهم فما عليه. يقول: حقيقة مشكل ذلك الائتمان، والثقة لا بد منها، والعلم بمدلولات الألفاظ لا بد منه. لو أن إنسانا يريد أن يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف، عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف في علم العقيدة، هل هو مأمون؟ ليس بمأمون وإن كان حسن النية، لأنه ما يعرف في العقيدة ألفاظا واصطلاحات لا توجد في الفقه، وكذلك بالعكس. فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحيانا التفسير المترجم بالقرآن يعني يشرف عليه عدة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا أخطاء مهمة، كل هذا ناتج عن إما عدم الأمانة وإما عدم المعرفة. لا، إذا كان في غير العقيدة ما يخالف يترجم الصلاة، كتاب الزكاة، الأخلاق، الآداب، أما أن يترجم العقيدة ثم ينقل هذا النصراني إلى إسلام محرف ما يصلح. يعني إذا ترجم العقيدة وطلع على ذلك واحد من أهل الكتاب فقرأ فدخل في الإسلام على تلك العقيدة المترجمة وهي خطأ، إذن دخل في إسلام محرف ليس هو دين الله تبارك وتعالى، أعطاه هذا المترجم الجاهل أو غير المأمون غير الثقة، أعطاه إسلاما جديدا اخترعه هو، فأتى بإسلام محرف فنقله مما كان عليه من الضلال إلى ضلال آخر، لأنه لم ينقله إلى الإسلام الصحيح. ولا نقول لا بأس في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، ما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟ لا حاجة، ما دام لا حاجة. عرب لا حاجة، يعني إذا كانوا عربا لماذا تترجم؟ إذا كانوا عربا فالكلام يكون باللغة العربية. يتكلم في الخطبة بالعربية التي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربي، فإذا كانوا غير عرب فإنه يتكلم بلغة القوم في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، لا مانع أن يقول لهم بلغتهم، وأما الآيات وأما العقيدة فإذا وصل إلى الآيات فينبغي عليه أن يقرأها بالعربية ولا يأتي لها بذلك التفسير. مسألة ترجمة القرآن من المعارك التي هي قديمة في علوم القرآن وليست بأمر مستجد ولا هو بالحديث في هذا العصر. نزل القرآن العظيم على الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فكان ذلك من عوامل نجاح رسالة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة القوم الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بادئ الأمر، والذين نشأ في وسطهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحين أصبحت اللغة العربية جزءا من كيان الإسلام وأساسا للتخاطب في إبلاغ دعوته. ولما كانت بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإنسانية كلها، وأعلن ذلك القرآن العظيم في غير ما موضع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدل الله تبارك وتعالى على أنه أرسل الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس في عموم الزمان والمكان، يعني في عموم الزمكان على سبيل النحو، في عموم الزمان وفي عموم المكان. فأرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة، فهو رسول الله إلى الناس جميعا كما أخبر القرآن العظيم. والقرآن العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بلسان عربي مبين، ففي هذا من الدلالة على أن اللغة العربية ينبغي أن تكون لغة العالم جميع. في ذلك من الدلالة ما هو واضح بنفسه لا يحتاج إلى بيان، لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة، وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا إلى الناس جميعا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالمعجزة، والمعجزة لا يمكن أن تفهم إلا بلغتها، لأن الإنسان إذا راح يترجم ذلك سواء كان يترجم ترجمة حرفية أم ترجمة معنوية تفسيرية فإن ذلك يذهب بأصل الإعجاز، لأن ذلك لا يعد قرآن، لأنه من تعريف القرآن أن يكون موافقا لوجه من وجوه العربية، فكيف إذا خرج عن العربية أصلا فكيف يكون قرآنا؟ وإذا كيف يقع به التحدي وكيف يكون معجزا عند القوم بلغتهم؟ لا يقال إن المعاني تكون معجزة للناس، فذلك شيء آخر. لما نشأت نواة الدولة الإسلامية في جزيرة العرب، ولا شك أن اللغة تحيا بحياة أمتها وتموت بموتها، كانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة للغة العربية، فالقرآن وحي الإسلام، والإسلام دين الله تبارك وتعالى المفروض، ولن يتأتى معرفة أصوله وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته. فأخذت موجة الفتح الإسلامي اللغوي تمتد إلى الألسنة الأخرى الأعجمية، فتح إسلامي لغوي، فاكتسح أمامه اللغات التي كانت موجودة عند الأمم المفتوحة بفضل الله رب العالمين ومن غير جبر، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للإكراه في الدين من سبيل. فإذا كان ذلك لا يكون على أساس من الدخول في أصل الإسلام، فكيف يكون ذلك موجودا بالجبر على فرض لغته؟ إذا كان فرضه هو كعقيدة ممنوع، لا يفرض بالسيف على الرقاب، يعني لم يجعل الله تبارك وتعالى للإكراه سبيلا في نشر دينه تبارك وتعالى، فإذا كان ذلك مرفوعا فكيف يكون الإكراه موجودا في فرض لغته؟ وإنما دخلوا في اللغة بالمحبة، دخلوا في اللغة لأنهم اعتنقوا دين الله تبارك وتعالى وآمنوا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدروا كتابه ومعجزته التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحذقوا تلك اللغة وكتبوا بها الأشعار، وكان منهم بعد ذلك من يحافظ على لغة العربي أكثر ممن نبت من أرومة العربي نفسها. فسيبويه ليس بعربي كما هو معلوم، والزمخشري ليس بعربي كما هو معلوم، إلى جملة غفيرة جدا يمكن أن يتتبعها الباحث فلا يستطيع أن يحصيها، وكل أولئك لم يكونوا من أصل عربي كما هو معلوم. فأخذت موجة الفتح الإسلامي تمتد إلى الألسنة الأخرى الأعجمية فتعربها بالإسلام، وصار لزاما على كل من يدخل في حوزة هذا الدين الجديد أن يستجيب له في لغة كتابه باطنا وظاهرا، وأما أبناؤه فلا يستجيبوا. أما أبناؤه الذين نشأوا أصلا من أصول عربية أو هم يتكلمون العربية بزعمهم فإنهم لا يستجيبون. فلا تكاد تجد الرجل المسلم الذي يستطيع أن يتعامل مع القرآن فهما، لا نقول استنباطا للأحكام ولا تشريعا ولا تخريجا، حاشا وكلا، وإنما أن يتعامل مع القرآن في لغته وهو يتكلم بلغة القرآن بزعمه فيستطيع أن يفهم منه شيء. وإنما القرآن عند كثير من المسلمين مفكك الآيات غير مترابط الصور، لا يكاد يعطيه معنى كليا عاما، ولا يستطيع أن يتتبع تلك الآيات على نحو مستقيم لكي يستخرج صورة واضحة لدين الإسلام العظيم. القرآن هو قانون الإسلام العظيم، فأعطه مسلما من أولئك الذين يتشدقون بإسلامهم ولو كان متينا في لغة هذا القرآن العظيم، وقل له هذا القرآن العظيم يعطيك صورة الإسلام فأين هي؟ إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا تجد أحدا يجيب. فلا بد أن يدخل الإنسان المسلم الذي دخل في دين الله تبارك وتعالى أن يدخل في هذه اللغة تفهما وبحثا وفحصا حتى يستطيع القيام بواجبات الإسلام. لم يكن هنالك من حاجة إلى ترجمة القرآن ما دام القرآن قد ترجم لسانه وعربه إيمانا وتسليما. يعني إذا كان الإنسان الذي لا ينطق العربية دخل في دين الله تبارك وتعالى فما الحاجة إلى أن نترجم له القرآن؟ هو دخل في دين الله تبارك وتعالى وترك دينه الذي كان عليه وباطله الذي كان يعتنقه، ثم دخل في دين الله تبارك وتعالى. إذا دخل الدين وصار مسلما نترجم نحن له القرآن وهو قد ترك ما كان عليه وترك لغته ودخل في لغة القرآن العظيم؟ لم تكن هنالك من حاجة في بدء الأمر، وإنما كانت البلاد تفتح فيدخل دين الله تبارك وتعالى وتشرق في الأنحاء أنواره، وكذلك تشرق في الأنفس وفي أثنائها وأحنائها أنوار دين الله تبارك وتعالى، وحينئذ يحذقون لغة القرآن العظيم ولغة الإسلام الكريم من أجل أن يتعلموه وأن يتفهموه وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى على مقتضى ما تعلموا. الترجمة مشكلة نشأت بعده، والترجمة تطلق كما مر على معنيين: ترجمة حرفية، نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب، وذلك يكاد يكون مستحيلا كما هو معلوم. لا أقول لك إنه يكون مستحيلا في لغة القرآن ولا في القرآن وحده، وإنما هو مستحيل في كل لغة، لأن العلائق التي تكون بين الألفاظ والتراكيب في كل لغة تختلف عنها في لغة أخرى تنقل تلك المعاني أو تلك الأحرف إليها. لا توجد تلك الصور من التطابق التي تكون بين لغتين وإن تشابهتا وإن كانتا في الأصل قد خرجتا من أرومة واحدة أو من عائلة واحدة كاللغة اللاتينية مثلا أو كاللغة الأنجلوساكسونية. فإذا الترجمة الحرفية هي في حقيقة الأمر لا وجود لها، وإنما هي وهم باطل. وأما النوع الثاني فالترجمة التفسيرية أو المعنوية، بيان معنى الكلمة بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب لكلمات الأصل أو مراعاة لنظم الأصل، فينقل ذلك، ينقل المعنى، ينقل التفسير. الذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه، فإن خواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة. الجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل، فالفاعل في الاستفهام وغيره. الجملة الفعلية لابد أن تبدأ بالفعل ثم يأتي الفاعل، والمضاف مقدم على المضاف إليه، والموصوف مقدم على الصفة، إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلا كلجين الماء، أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها كعظيم الأمل، وليس الشأن كذلك في سائر اللغات. فهذه مسائل يسيرة كما ترى، ولكنها خاصة باللغة العربية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تجدها في غير العربي. التعبير العربي يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن يحل محله تعبير آخر بلغة أخرى، فإن الألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية في المعاني من كل وجه فضلا عن التراكيب. القرآن الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة، وله من خواص التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات الإعجاز ما لا يستقل بأدائه لسان. ذلك المستشرق الأغتم الأعجمي عندما أراد أن يترجم كلمة برذعة، وهي ذلك الشيء المعروف للحمار، عندما أراد أن يترجمها ترجمها بجاكتة حمار، فهذه ترجمته. وكذلك هن لباس لكم، فترجمها على أنها سراويل، هن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن، فترجمها كذلك، هي كذلك في مفهومه. هذا يعطي معنى فضلا عن أن يكون فيه من الإعجاز شيء. اللغة العربية لغة متميزة متفردة، ولا يستطيع إنسان، أقول إنسان على إطلاق، أن يفهم الحياة ما لم يفهم العربي. فالعربي بدءا لا يستطيع أن يفهم الحياة إلا إذا فهم العربية بأسرارها، حينئذ يفهم الحياة، فضلا عن الأعجمي الذي لا يعرف في العربية حرفه، لن يفهم الحياة على وجه دقيق حتى يفهم العربي. جعل الله تبارك وتعالى ذلك من خصائص هذه اللغة، لأنها لغة حية وليست بلغة ميتة، هي لغة حية فيها من الأسرار ما فيها، ولذلك اختصها الله تبارك وتعالى قدرا بأن ينزل بها كتابه الخالد ليكون معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدى بها العالم حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من السطور ومن الصدور على السواء. والتميز في الكتاب العظيم في القرآن المجيد تميز على نحو فريد، فإن الله تبارك وتعالى كان يرسل بقدرته ورحمته قبل محمد صلى الله عليه وسلم من يرسله من الأنبياء والمرسلين، يرسل بكتاب يأتي بقوانين التشريع وبمعجزة، فلا يكون التشريع معجزة ولا تكون المعجزة تشريعا. فلما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بكتاب هو المعجزة، فصار التشريع معجزة وصارت المعجزة تشريعا. فجاء كتاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو شريعة دين الإسلام العظيم معجزة في ذاته، وهي معجزة لغوية في أصلها، وهذا شيء عجيب جدا، ولكن بذلك مضت إرادة الله تبارك وتعالى، فتحدى الخلق أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بمثل 10 سور منه فلم يتمكنوا، فتحداهم بأن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه فلم يتمكنوا وأقروا بالعجز، ولم يحاول أحد أن يعارض القرآن قط على مدار التاريخ إلا افتضح. والذين كانوا يريدون أن يعارضوا القرآن أو يحاولون ذلك كانوا من ضعاف العقول، وأما الذين احترموا عقولهم فتوقفوا، هذا الكلام لا يعارض. ووجه من وجوه الإعجاز في القرآن العظيم لا يلتفت إليه كثير من الناس، وهو أن هذا القرآن العظيم كلام الخالق الخلاق العظيم، والذي يأتي بمحاولة للمعارضة للقرآن العظيم بأي شيء يأتي، الخلاق العظيم يقول خلقت وأوجدت وأنشأت وأعدمت وأثنيت وأوجدت وأعطيت وحرمت، هذا مبثوث في تضاعيف القرآن العظيم، في تضاعيف هذا الكتاب الذي يريد من يريد أن يعارضه. فالذي يريد أن يعارضه ماذا يقول؟ يقول خلقت؟ يقول كذبت. يقول أعدمت وأثنيت؟ نقول كذبت. سيقول ماذا إذن؟ فهذا الوجه من وجوه الإعجاز فيه من الجلالة ما فيه، وفيه من العظمة والإشراق والنور ما فيه، تتأمله الأنفس عندما تنظر في كلام الرب جل وعلا، كلام الخلاق العظيم والرزاق الكريم، يقول ما يقوله الخلاق الرزاق العظيم الكريم. فالذي يريد أن يعارض يعارض ماذا؟ ويأتي بأي شيء. ترجمة القرآن الحرفية، لا يجد المرء أدنى شبه في القول بحرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية. فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله، المعجز بألفاظه ومعانيه، المتعبد بتلاوته. ولا يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله، فإن الله لم يتكلم بالقرآن إلا بما تتلوه بالعربية، ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة، لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية والذي يتعبد بتلاوته، وذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته. فترجمة القرآن الحرفية على هذا، مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها، تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا، لا خلاف على هذا. الترجمة الحرفية هذا حكمه. الترجمة المعنوية، القرآن الكريم وكذا كل كلام عربي بليغ له معان أصلية ومعان ثانوية. كل كلام متى كان بليغا فصيحا فله معان أصلية وله معان ثانوية. المراد بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية. والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام، وبها كان القرآن معجزا. كذلك الفسق الذي كان يقول لمن لا يمكن أن يسمون بأنهم طلابه، إذ هو لا يبلغ أن يكون طالبا، كان يقول لهم هذا القرآن أي إعجاز فيه، وهو يدرس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، يدرس ماذا لا تدري، يدرس الكفر والإلحاد والشرك والإشراك. يقول القرآن العربي معجز في أي شيء. يقول الله تبارك وتعالى كما في القرآن، نقول ذلك الفسل ذلك، يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول هذا تقعر، يريد أن يقول فينبغي عليك أن تذل لهما، فلما لم يقل عليك أن تذل لهما وانتهي الأمر؟ حق لو فهم شيئا لكان بشرا، ولكن ما على الحمير من عتاب. أي شيء يمكن أن يراجع فيه مثل هذا؟ لا شيء، إنما هي ضرطة عير في فلاه. فماذا تصنع؟ ضرطة عير، والعير الحمار، ضرطة عير في فلا في صحراء، ما تصنع؟ أترج الصحراء رجا؟ ضرطة العير؟ عبدي عن ذا. المهم أن هنالك لكل كلام فصيح بليغ معاني أصلية ومعاني ثانوية. المعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية. والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام، وبها كان القرآن معجزا. فالمعنى الأصلي لبعض الآيات قد يوافق منثور كلام العربي أو منظومه في بعض الوجوه. بعض المنظوم أو بعض المنثور يمكن أن يوافق في المعنى الأصلي. وقديما ثارت معركة وامتدت دهرا إلى العصر الحاضر، عندما يأتي بعض الملحدين بقوله القتل أنفى للقتل أبلغ من قول القرآن ولكم في القصاص حياة، ويروح هذا ويجيء ويتكلم بكلام لا قيمة له، وإنما هو كطنين الذباب لا يتحصل منه معنى. ولكن المعنى الأصلي لا يتوافق حتى مع المعنى الأصلي في هذا الكلام. ولكن الحاصل أن الكلام في المعنى الأصلي يمكن أن يوافق شيئا في كلام العرب في المنظوم أو في المنثور، ولكن المعنى الثانوي يرتفع بعد ذلك به القرآن العظيم عن أن يشابهه كلام، لأنه كلام رب العالمين. فلا تمس هذه الموافقة في بعض المعاني الأصلية إعجاز القرآن، فإن إعجاز القرآن ببديع نظمه وروعة بيانه يعني بالمعنى الثانوي في هذه الحالة التي قد تشتبه من حيث المعنى الأصلي. وإياه عنا، يعني هذا الكلام عناه الزمخشري في كشافه بقوله: إن في كلام العرب خصوصا للقرآن من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان، ما لا يستقل بأدائه لسان. حكم الترجمة المعنوية ما هو؟ ترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور، لأن عاد عندنا الآن المعاني الأصلية والمعاني الثانوية. المعاني الثانوية هي من خصائص كل لغة وبخاصة اللغة العربية، فلا يمكن بحال من الأحوال ترجمة تلك الخصائص التي هي للتراكيب ولا تلك العلائق التي تكون بين الأحرف لا بين الكلمات، فضلا عن أن تكون بين الآيات، فضلا عن أن تكون مناسبات تصل الصور بعضها ببعض حتى لا تجعل القرآن جميعا من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. فهذه المعاني الثانوية لا يمكن ترجمتها بحال، لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة الألفاظ على هذه المعاني المسمى عند علماء البيان خواص التراكيب، وذلك ما لا يسهل على أحد الدعاء، وهو ما يقصده الزمخشري من عبارته السابقة عندما كان يقول: إن في كلام العرب خصوصا للقرآن من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان. فوجوه البلاغة القرآنية في اللفظ أو التركيب تنكيرا وتعريفا، تقديما وتأخيرا، ذكرا وحذفا، إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآن وكان له وقعه في النفوس. هذه الوجوه في بلاغة القرآن لا يفي بحقها في أداء معناها لغة أخرى، لأن أي لغة لا تحمل تلك الخواص، وهذا باعترافهم أنفسهم، فليس ادعاء. أما المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى. معاني الأصلية يمكن نقلها. ذكر الشاطبي في الموافقات المعانية الأصلية والمعانية الثانوية، ثم قال: إن ترجمة القرآن على الوجه الأول يعني بالنظر إلى معانيه الأصلية ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة، ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، أي هذا التفسير، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي. وأما المعنى الثانوي فإنه لا يكون. ومع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد، فاللفظ الواحد في القرآن، وهذا مشكل أيضا عند الترجمة للمعاني الأصلية نفسها، اللفظ الواحد في القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية، فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد، حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة. فمن أين يأتي وهي لغة فقيرة يعني التي يترجم إليه مهما كانت؟ لأن اللغة العلمية شيء واللغة الأدبية الإنشائية شيء آخر، يعني دلالة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو ما أشبه من تلك اللغات على المسائل العلمية دلالات رموز في حقيقتها، ولذلك تجد كثير ممن يتبوأ أعلى المناصب في فن الطب مثلا لا يستطيع أن يتكلم كلاما بالإنجليزية إن كان قد تعلم بها يكون كلاما مفهوم، وإنما هو يتكلم كلاما علميا ويطعم كلامه بالعامية العربية التي نشأ عليه في لهجته التي تربى عليه، وهذا واضح ومألوف. أما أن يكون مسترسلا حتى تصير اللغة سليقة له فذلك شيء دونه خرط القتاد كما قال القدماء، وأنت خبير بأن السليقة لا تتحصل إلا بعد مضي زمان طويل، السليقة اللغوية. وضرب بعض شيوخنا رحمة الله عليه، العلامة الدكتور رمضان عبد التواب رحمة الله تبارك وتعالى عليه وغفرانه، ضرب لذلك مثالا بالذي يتعلم قيادة السيارة مثلا، يقول إنه في بداية الأمر يعرف القواعد ويتحفظها، ثم يحاول أن يطبق تلك القواعد. يقول: لو أنه كان في أثناء هذه المرحلة التي لم تصر القيادة سليقة له، لو أنه كان سائرا بالسيارة فقال له واحد من الناس السلام عليكم، لدخل بسيارته في جوف شجرة، لأنها لم تصر سليقة. يقول: ولكنه مع كثرة الميران تصير القيادة له سليقة، حتى إنه لا يقود من غير أن يتفكر في شيء مما يصنعه، فيتكلم ويضحك وينظر حوله ويصنع أشياء كثيرة، ربما أكل أو شرب أو غير ذلك، وهو يقود لأن القيادة قد أصبحت له سليقة. أنت الآن تتعلم العربية في نحوها وصرفها بدءا، تعرف القاعدة، تتحفظ القاعدة، تطبق القاعدة، لا يغيب عن ذلك أبدا أن الفاعل يكون مرفوعا، وتريد أن تطبق ذلك وأنت تأتي بكلامك سردا ونظما، وأنت تتحفظ القاعدة وتستظهر القاعدة وتتمثل القاعدة عند الكلام. إذا كنت كذلك فأنت في مرحلة لم تصل اللغة بعد عندك فيها سجية. وأما إذا ما نسيت ذلك جميعا ثم أخذت تطبق بحيث لا يتأتى منك خلل ولا خطأ، فقد صارت اللغة سجية عندك. وكان يضرب لنا مثالا عليه الرحمة، يقول: الذي يتعلم الألمانية مثلا، متى تعرف أن الألمانية قد صارت سجية له؟ قال: عليك بأن تصفعه بقوة على قفاه، فإذا التفت إليك فشتمك بالألمانية فقد صارت الألمانية له سجية، وأما إذا ما شتمك بالعربية فقل له لم تصل الألمانية لك سجية بعد. ففي اللغة العربية المعاني الأصلية لا يمكن بحال من الأحوال أن تترجم على نحو لا يخلو من الفساد. فاللفظ الواحد في القرآن يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية، فيضع المترجم لفظا بدل لفظ على معنى واحد، حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة. وقد يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي، فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي، تتحفظ على هذا إلى حين. يعني هل هنالك من جواز للمجاز في القرآن العظيم، أم أن جواز المجاز ممنوع في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فهي معركة لها ساحة أخرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوينا عليه. فيكون اللفظ مستعملا في معنى مجازي، يأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي، ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني القرآن. ما ذهب إليه الشاطبي واعتبره حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي ليس على إطلاقه، فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة في إبلاغ الدعوة بالتوحيد وأركان العبادات، ولا يتعرض لما سوى ذلك، ويؤمر من أراد الزيادة، يعني ممن يتعلم دين الإسلام العظيم، يؤمر بتعلم اللسان العربي المبين. ولو كانت هذه الأمة مستمرة على حالها الذي كانت عليه عندما كانت فتية قوية عفية، لو كانت كذلك وظلت على ذلك إلى يومنا هذا ما كان على ظهر الأرض من لغة سوى اللغة العربية، لأن البلاد المفتوحة دائما وأبدا تجد التقليد فيها واقعا من المغلوب للغالب. فهذه ظاهرة من ظواهر الاجتماع، أن المغلوب دائما يقلد الغالب، ولذلك تجد الناس اليوم يقلدون الغرب لأنهم مكسورون في أنفسهم، منهزمون أمام ذواتهم، فيقلدون الغرب في زيه ويقلدون الغرب في عاداته. حتى إن ذلك الرجل الذي قيل له يوما من الأيام عميد اللغة العربية أو عميد الأدب العربي، طه حسين، كان يقول: ينبغي علينا أن نقلد الغرب حتى في فضلاته وإفرازه، يعني لو أكلوا شحم خنزير ولحمة فينبغي علينا لكي تكون الفضلات متساوية تحليلا في معامله، فينبغي على المسلمين أن يأكلوا أيضا لحم الخنزير وشحمه، انكسار وانهزام وعمالة للغرب ولدوائر أجنبية تنصيرية صهيو صليبية أو ما شئ. المهم أنه في النهاية إمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين، ولا يقوم الدين قياما حقيقيا إلا على أساس متين من لغته، لأن القرآن أنزله الله تبارك وتعالى بهذه اللغة الشريفة. ترجمة حرفية، ترجمة معنوية، ترجمة تفسيرية. علماء الإسلام إذا قاموا بتفسير للقرآن يتوخى فيه أداء المعنى القريب الميسور الراجح، ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة، فإن هذا يقال فيه ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة تفسيرية، بمعنى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى، ولا بأس بذلك، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على اختلاف أجناسها وألوانها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط لزوم الرسالة البلاغ، يعني من لم تبلغه الرسالة ليس مكلفا، فشرط لزوم الرسالة البلاغ. القرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة العربية ملزما لها، ولكن سائر الأمم التي لا تحسن العربية أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها. وقد مر ذكر استحالة الترجمة الحرفية، وكذلك حرمة الترجمة الحرفية، واستحالة ترجمة المعاني الثانوية، ومشقة ترجمة المعاني الأصلية، فهذا عناء كما ترى. فما الذي يترجم إذن؟ علماء الإسلام من الأثبات يقومون بتقريب المعنى تفسيرا، ويضعون تفسيرا يكون قريبا في متناول معانيه، ثم يترجم ذلك التفسير، فتسمى هذه بالترجمة التفسيرية لا بالترجمة المعنوية، لأنه من الصعوبة بمكان أن تترجم المعاني الأصلية، ومن الاستحالة أن تترجم المعاني الثانوية، ويحرم الترجمة الحرفية. فما الذي يتبقى؟ لا يتبقى إلا الترجمة التفسيرية. يفسر القرآن تفسيرا يتضمن أسس الدعوة بما يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السنة إلى لسان كل قبيل، حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة. وترجمة تفسير للقرآن على هذا النحو المذكور يصح أن يسمى ذلك العمل بالترجمة التفسيرية. هي تختلف عن الترجمة المعنوية، وإن كان الباحثون لا يفرقون بينهما، فإن الترجمة المعنوية توهم أن المترجم أخذ معاني القرآن من أطرافها ونقلها إلى اللغة الأجنبية، كما يقال في ترجمة غيره ترجمة طبق الأصل. فالمفسر يتكلم بلهجة المبين لمعنى الكلام على حسب فهمه، وليس فهمه هو كلام الله تبارك وتعالى، فكأنه يقول للناس هذا ما أفهمه من الآية على حسب القواعد التي تحكم المفسر، وليس أمرا مطلقا، ولكنه في النهاية كأنه يقول للناس هذا ما أفهمه من الآية. والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام وصبه بعد ذلك في ألفاظ لغة أخرى، وشتان بين الأمرين. المفسر يقول في تفسير الآية يعني كذا ويذكر فهمه الخاص، والمترجم يقول معنى هذا الكلام هو معنى الآية في أصله، هو عين معنى الآية، وهذا لا يكون مطلق، لا على حسب المعنى الأصلي ولا على حسب المعنى الثانوي. فينبغي أن يؤكد في الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخص خاص، لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن، وإنما تتضمن ما أدركه المفسر منها، وبهذا تكون ترجمة تفسيرية للعقيدة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن العظيم. وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام، فإنما يتوقف على هذا البلاغ من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إليها واجب كذلك، كما أن معرفتنا لهذه اللغات بالقدر الضروري تمكننا من دراسة كتبها للرد على المنصرين والمستشرقين الذين غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب. وهذا معناه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل عندما قال: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفه، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الآئمة إذا لم يحتج إليه، يكرهون الرطانة ولا يحبونها، ولا أن يتكلم الإنسان بغير اللغة العربية إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، فإذا احتاج فإن الإمام رحمة الله عليه شيخ الإسلام يقرر ذلك على هذا النحو البديع، وهو الذي كتب في اقتضاء الصراط المستقيم أن تلك الرطانة لا ينبغي أن يأتي بها مسلم يرقب الله تبارك وتعالى خوفا من جلاله وخوفا من عذابه عندما يجنح إلى لغة تخالف لغة القرآن العظيم. قرر ذلك، أبدع تقرير رحمه الله تبارك وتعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ثم قال في العقل والنقل: ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغته ويترجم بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه. تعلم زيد بن ثابت رضوان الله عليه لغة يهود في أسبوع أو أقل من أسبوع، لغة برأسها تعلمها، فكان يقرأ بها مكتوب يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم قوم بهت كما تعلم، فربما حرفوا وغيروا. إذا كانت الترجمة بمعناها الحقيقي ولو للمعاني الأصلية لا تتيسر في جميع آيات القرآن، وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير، كان من الضروري إشعار القارئ بذلك، ومن وسائله كتابة جمل في حواشي الصحائف يبين بها أن هذا أحد وجوه أو أرجح وجوه تحتملها الآية. لو قامت جماعة ذات نيات صالحة وعقول راجحة وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية وهي على بينة من مقاصده وعلى رسوخ في معرفة تلك اللغات من الجانبين، وتحامت الوجوه التي دخل منها الخلل في التراجم السائرة اليوم في أوروبا، لفتحت لدعوة الحق سبيلا كانت مقفلة، ونشرت الحنيفية السمحة في بلاد طافحة بالغواية قاتمة. ويتفرع على هذا سؤال: هل يجوز أن يصلي بغير العربية؟ هل يجوز أن يصلي بغير العربية؟ اختلف العلماء في القراءة في الصلاة بغير العربية إلى مذهبين. أحد المذهبين الجواز مطلقا أو عند العجز عن النطق بالعربية، وثاني المذهبين أن ذلك محظور والصلاة بهذا القدر من غير العربية غير صحيحة. المذهب الأول الذي يقول بالجواز مطلقا أو عند العجز عن النطق بالعربية مذهب الأحناف، فإنه يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يرى جواز القراءة في الصلاة باللغة الفارسية، وبنى على هذا بعض أصحابه جوازها بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة، ولعلهم يرون في ذلك أن القرآن اسم للمعاني التي تدل عليها الألفاظ العربية، والمعاني لا تختلف باختلاف ما قد يتعاقب عليها من الألفاظ واللغات. حجتهم: وقيد الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هذا بما تدعو إليه الضرورة، فأجاز للعاجز عن العربية القراءة في الصلاة باللسان الأعجمي دون القادر على القراءة بها. قال في معراج الدراية: إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا لم يخل بالمعنى، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى، فالإتيان به أولى من الترك مطلقا إذ التكليف بحسب الوسع. هذا كلام غريب، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى، كيف يكون قرآنا من وجه لمجرد أنه يشتمل على المعنى؟ هذا عجيب جدا، كلام من أغرب ما يكون. ويروى أن أبا حنيفة رجع عن الإطلاق الذي نقل عنه. والمذهب الثاني هو ما عليه الجمهور، فقد منع المالكية والشافعية والحنابلة القراءة بترجمة القرآن في الصلاة سواء كان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا، لأن ترجمة القرآن ليس قرآنا، إذ القرآن هو النظم المعجز الذي هو كلام الله، الذي وصفه تعالى بكونه عربيا، وبالترجمة يزول الإعجاز وليست الترجمة بكلام الله. لا ليست الترجمة كلام الله. قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من فقهاء المالكية في تفسير قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال علماؤنا: هذا يبطل قول أبي حنيفة رحمه الله. قوله إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فنفى أن يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد نفى أن تكون للعجمة إلى القرآن سبيل، نفى ذلك أعجمي وعربي، أو على التسهيل أهعجمي وعربي، فقد نفى الله تبارك وتعالى أن تكون للعجمة من سبيل إلى القرآن العظيم، فكيف يصرف القرآن إلى ما نفى الله عنه؟ فيتلى بالفارسية مثلا ويصلى به بالفارسية أو بالتركية أو بالهندية. ثم قال ابن العربي: إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب، فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآنا ولا بيانا ولا اقتضى إعجاز في حقيقة الأمر. وقال الحافظ ابن حجر وهو من فقهاء الشافعية في فتح الباري: إن كان القارئ قادرا على تلاوته باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته، أي بقراءة ترجمته، وإن كان عاجزا. ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا، وهو الذكر، يأتي بالذكر إذا كان عاجزا عن القراءة، يأتي بذكر الله تبارك وتعالى بدلا عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا، ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية، لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها، لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل. ويقول ابن تيمية أيضا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عند الحديث عن اختلاف الفقهاء في أذكار الصلاة: أتقال بغير العربية أم لا؟ قال: فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو مما يقوم به الإعجاز، وقد خص الصورة أو ما يقوم به الإعجاز إشارة إلى أقل ما وقع به التحدي، والدين يوجب على معتنقيه تعلم العربية لأنها لغة القرآن ومفتاح فهمه. قال ابن تيمية كذلك في الاقتضاء: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومنه تعلم خطيئة الذين يعلمون بغير العربية، يعلمون بالعامية بتلك اللهجات المقيتة التي لا تمت إلى العربية بسبب، ويجعلون ذلك لغة العلم ويترخصون في ذلك، فيخرجون بذلك عن ذلك الإطار المحكوم الذي مرت عليه الأمة قرونا، والتي ظلت الأمة تحافظ على تراثها بسببه إلى هذا العصر المنكود بأهله. فلما نجم من نجم ممن يتكلم باللهجة المحلية في تفسير القرآن وفي بيان العلم بأصوله وفروعه، لما نجم من نجم ممن يتخذون ذلك وسيلا وسبيلا إلى التقريب، تقريب المعاني ولو كانت أصلية. ولا يخفى عليك أن العامية كاللغة الأجنبية عن اللغة العربية، لأن لها قواعد خاصة بها، فهي كاللغة الأعجمية الأجنبية عن اللغة العربية في أصولها وفي فروعها. ولا يخدعنك ما يكون هنالك من اشتراك بين بعض الألفاظ أو بين الحروف جملة، فإن لها أدبيات خاصة بها ولها قواعد تخصها، وقد بحث ذلك ودرس في كثير من المجامع والمحافل على حد سواء. فعندما يتنزلون يخفى عليك أن المعاني الأصلية لا يمكن أن تترجم إلى العامية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تبين إعجاز القرآن باللهجة العامية، لا يمكن. لا يمكن أن تبين تلك الوسائل على ذلك النحو بصورة من الصور التي تترك فيها لغة العلم حتى تموت، وحينئذ ينقطع ذلك الخيط الذي يصل هذه الأمة بتراثها، وحينئذ يصير هذا التراث نسيا منسيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأصل أن يرتفع الناس إلى لغة العلم، لا أن تنزل لغة العلم إلى الناس، هذا وهم. وقديما قاله أبو تمام في تلك القصة المشهورة للكندي الفيلسوف. أبو تمام يمدح الخليفة، والكندي الفيلسوف كان جالسا عند الخليفة وكان بينهما منافرة، فوقف أبو تمام ينشد شعرا يمدح فيه الخليفة، فابتدأ يقول: قد كالتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم شجرائي. فأقبل عليه الكندي فقال: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ فهذا هو الشأن، على الإنسان أن يتعلم. وأما أن يكون الأمر بهذه الصورة، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما اختلاف الأحناف في جواز الصلاة بترجمة القرآن، فالمجيزون يرون إباحة هذا عند العاجز على أنه رخصة، وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنا في الأصل، فهي لمجرد الإجزاء في الصلاة، ومثلها مثل ذكر الله عند غير الحنفي. والذكر في الصلاة مختلف فيه أيضا، سواء أكان واجبا كتكبيرة الإحرام أم كان غير واجب، فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه، وأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي، وسائر الأذكار لا يترجم عند مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، ومتى فصل بالترجمة فإنه تبطل صلاته، ونص الشافعي على الكراهة، وهو قول أصحاب أحمد إذا لم يحسن العربي. وفارق ضخم جدا بين أن تأتي بالحوشي والغريب وأن تشحن كلامك بذلك، وأن تأتي بالسهل القريب الميسور من تلك اللغة، وأن ترتقي بالناس شيئا فشيئا من أجل أن يعلموا لغة القرآن المجيد. إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس لغة تنفر منها الأسماع وتشمئز منها النفوس. صحيح، إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس هذا كلام ربما لو سمعته فنمت خرجت لك شياطينه بليل. وكذلك الرجل الذي كان واليا فمرضت أمه فكتب رقاعا، دخل الناس المسجد الجامع لصلاة الجمعة فوجدوا الرقاع موضوعة، لكل رقعة مكتوب فيها ذات الصيغة: صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش والبرغشاش. فكان كل من قرأ رقعته دعا الله عليه وعلى أمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين.